الرحمن الرحيم وصلى الله على وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس في صدد قراءة الروايات الذاكرة علم الذاكرة للمرجحات. الرواية الأولى اللي قرأناها أي رواية كانت إذا تذكرون عليكم السلام مقبولة ابن حنبل. هذه الرواية اللي قرأناها الشيخ اليوم بلشنا جديد من الآن يقول يرد عليها ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول نقول بأن ظاهر الرواية ورودها في مسألة نزاع بين شخصين في عدة متناسبين في دين أو معرفين ميراث أو غضب. وأريد فصل وحل ذلك النزاع واردة وحل تلك الخصومة واردة في الخصومة والإمام يريد حل تلك الخصومة. صحيح هذا ولا هذا ظاهر صحيح ولا بل صحيح. طب الإمام في مقام الحل ماذا فعل؟ نسب حكمين إلى آخره قال انظروا من عرف حلالا وحرامنا كل ينظر رجل. إذا كانت واردة الحكومة يرد أربعة محاذير أذكر كله في الإشكال الأول عن بينه ما دام يعرض في الحكومة يرد أربع. المحذور الأول الإمام سلام الله عليه كيف ينصب حكمين؟ هل يناسب أن ينصب كم حكم واحد؟ لماذا؟ لأن دائما حل النزاعات بما يصير بقاضي واحد ولا يمكن بقاضيين. أنت تجعل قاضي ترجع إلى قاضي وأنا أرجع إلى قاضي، هل شو تحل الخصومة؟ وتزادل راح تزادل الخصومة. حل الخصومة لا يكون إلا بالرجوع إلى قاضي واحد بنصب قاضي واحد لا بنصب قاضيين وحاكمين. فالإمام كيف نصب حاكمين وقاضيين؟ هاي واحد إشكال واحد المحذور الأول. المحذور الثاني الإشكال الثاني الوارد كل الإشكالات الإمام سلام الله. الإشكال الثاني أن يقال كل حاكم استند إلى رواية والحاكم حينما يستند إلى رواية لا بد أن يرجع هذا الرواية التي استند إليها لها معارض أم لا؟ فإذا كان لها معارض يجوز في الأخذ بها أم لا؟ يجوز في الأخذ أم لا؟ لا. وفي مقامنا مع أن هذه الرواية التي استندها الحاكم الأول لها معارض كيف يأخذ بالرواية مع أن لها معارض؟ وهكذا الإشكال يرد على الحاكم الثاني كيف يستند إلى الرواية الثانية مع أن لها معارض. فقد واحد يقول طيب لعله ما يدري الرجال ما يدري لا هام قبل شنو يدري اركش تبرها ما يدري شنو منهم قاعد يتنازعون حتى الحكام اثنيناتهم ماذا يتنازعوا ما يدرون كل واحد ماذا ايشون يصير لما نساء الناس مش فارح كل واحد يبين ما في منازع على المرشيح هذا كلمة المنازع ما يكون واحد بس من واحد يقول من حلب منازع ما يصير منازع سوري اثنين أبناء ماذا أنا لكم من أبا الغرفة أما أنا بقى الغرفة وأنت وين بالغرفة الثانية نزاع ما يصير لا يتصور لأن لا تطوية الغرفة ولا فوتك يا أخي فإذا تجاني التليفون ما كنت عادي تقول لي في التليفون طيب ما يصير خلاف الظاهر هذا جدا كيف ما يصير فالمقصود انه شرط انه بلي كل منهما يأخذ بالرواية التي سندعيها ولا يفحص لا اقل اشكالي في المسيح ما يفحص عن المحالفين افحص شرط لا تفحص وتقتل على اي حق وثالثا المحذور الثالث الذي يرد انه لا معنى للامام سلام الله عليه ان يقول بعد حصول الخصوم بين الحاكمين يقول علما بهذين الشخصين اللذين نصبا حاكم لا معنى لان يكون لهما انظر في مستند دماء فالذي مستند مشهور هذا لا معنى خذ به هذا لا معنى له فإن هذا أشبه شيء نقول للمقلد العاني عند اختلاف المجتهدين نقول للمقلد العاني ماذا نقول له لاحظ الرواية التي يستند إليها هذا المجتهد والرواية التي يستند إليها ذلك المجتهد وقد بالمجتهد لا معنى له فإن العاني العاني لا معنى لأن ندخل ونطي مجال ونفسع على المجال لأن ندخل فينا في مستند الحاكمين المجتهدين هذا لا معنى لذلك ارجع الأمر إلى العامي هو ينظر في المستندين عامي ما يستمر شنو ترجع عن هذا حتى لا يستمر انت شنو تذكر انت ذلك المنام انت بعد شنو انت اذكر رجعت الامر الي انا انت بعد كنت هذا تعريف ورابعا يريد ان يزول بعد ان حكم احد الحاكمين كيف الحاكم الثاني يحكم احنا عندنا مسألة واضحة قاريها احنا في باب القضاء اذا حكم الحاكم فالحاكم الثاني بعد يكون شي يسوي في الدباب نقول لا الله في امان الله اقول من انا بعد ويسكت بعد يكون بعد في هذه المسألة بعد يكون هو بعد ما ينظر ليش اقدر ماذا حكم حكم الحاكم تبجر بعد ان اصدر حكم لا يتوج ماذا تقريبا المسألة اتفاقية بين العلماء اذا حكم الدعاء في قضايا خاصة في مثلا اذا حكم بان هذا الدار لزيد حاكم ثاني بعد ما الى حق ما لحق بعد يقع فكيف انه يعني قل اللهم واحد منكم يقول شيخ نقول ليش عن جدك عطان زولة حكم احنا اللي بنقول اذا حكم واحد الثاني بعد حكم الاول ما يمكن اذا حكم واحد الثاني بعد حكم الاول ما يمكن ان يحكم بالفعل اما من الممكن في موردنا انه كلاهما حكم القرآن تقول هذا بعيد جدا في دقيقة واحدة اثنيناتهم شنو هذا الدليل جدا بعيد هذا يعني حكم اثنيناتهم حتى تقول لي بعد حكم احدهما لا معنى لحكم الثاني على اي حال هذه محاذير اربعة يسجلها بعد ان سلمت يا مولانا ان ظاهر الروايه وريده الحكومه والحاكمه بعد ما سلمت في هذه المحاضير الاربعه. بس الشيخ الفارسي يقول صحيح هذه المحاضير اربعه على الراس على العين. عرفت اجاوبك عرفت، ما عرفت ما عرفت. بالتالي الروايه تدل على ما نريد حتى لو كانت هذه المحاضير كامله. نحن الذي نريده ماذا؟ ان اعمال المرجحات من الشريه من موافقه الكتاب من الزقيه من الفقيه من الصهيه من اورعيه من من من من من اعمال المرجحات واجب. الشريه من كل كتاب الروايه تدل على هذا. ليس سواء كانت ضمن المحاضير وارده تسجل لم يمكن ندفعها او غير وارده. كون هذه محاذير واردة مو معنى على ان الرواية لا تدل على ما نقول. على ما نقول ما هو؟ من ان اعمال المرجحات واردة. فحتى مع تمامية هذه المحاذير تمامية هذه المحاذير لا تشكل ضعفا ولا تصير سببا لضعف ما نقول. نحن اللي بنقول ان الروايه تدل على وجوب اعمال المرجعات وهي تدل على ذلك. سواء تمت هذه المحاضر ام لا، كلام الكلمه شيخ عن شاب صدق الروايه تدل. بس هذه المحاضر فعلا لا نعرف الجواب. ومن الاشكالات على الابناء. على الابناء خليها وما نبدا ادرى ما في البيت. يعني ما ندري ما اعرف الجواب. لكن بالتالي الروايه تدل على وجوب اعمال المرجعات. فهذا الإشكال الأول إذا ليس بمهم يعني ليس بمهم أن نقول محاذير هذه لا تمت لكنها لا تؤثر على الجهة التي نحن نريدها على النقطة التي نحن نريدها أن الرواد على وجوب أعمال المرجعات. فإذا بين الإشكال الثاني منهم بس مثلا طبق العبارة بعدين الإشكال الثاني. لذلك قول وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات. قلت ثلاثة إشكالات تجمع الشيخ لكن الآن من حيث الآن سوف يشرح ماذا في الإشكال الأول ويدخل في بطن الإشكال الأول. كم إشكال يسجل؟ أربعة إشكالات أربعة محاذير وأنا عديت كلهم إشكال الأول. بس الشيخ عادنا هذا كل واحد إشكال إشكال إشكال إشكال مهم. أنا أريد أن أنهج من هذه الأشياء من حيث ظهورها هذا المحذور الأول. يعني لا أصبر المحذور الأول هو هذا أصبر المحذور الأول بعد بداية الإشكال أصل الإشكال من حيث أن ظاهر صدرها ظهور صدرها في التحسين يعني في الحكومة العديد تكون خطومة وخطومة قطعا من هذا. فإذا ظاهر هذا فلا من أنا رح يأتي المحذور الأول بعد ما سلمت أن ظاهرة الحكومة فلا يناسب الحكومة التعدد عند عبد الحاكمين يخيف خصوما ولا يحل خص. هذا واحد. ثانيا ولا معنى لان يختلف الحاكم عن مستند الشخص الثاني. الحاكم شاء الى روايه لذلك تنظر الى مستند الثاني اللي بيعارضك كيف تخفر عنه. ولا يناسب غفله الحكمين عن المعارض عن المعارض الواضح. صدق واضح ليش ما واضح هذا المعارض؟ لأن خصومة إذا قضوا معها فأعت من بعد ماذا؟ وجود المعارض الرواية الأخرى المعارضة وعد سبارة وجودها. ولا غفلة الحكمين عن المعارض معارض علم المعارض لمدرك حكمه. فلمدرك حكمه يتعلق بما بالمعارض. مدرك حكمه هو الرواية والمعارض لمدرك حكمه تلك الرواية الأخرى. فلا معنى لأن تقر عن تلك الرواية الأخرى. وبعد لا يناسبها ماذا؟ لا يناسب الحكومة. بعد ماذا لا يناسب الحكومة؟ ولا اجتهاد المدرات عين. يعني شو اجتهاد المدرات عين لا يناسبه؟ يعني هذا يقولون هذا التفسير. يعني تحريهما في ترجيح مستند احد حكمين على الاخر. لا معنى لان المقلد العامي ما ادري شنو هو يجي يبحث عن مستندات هذا المستند مستندات المستند ويقول هو يرجح ويقول هو ما ادري هو يصير الشغل بعض. ورابع المحذور الرابع ولا معنى بعد يريد الحكم في الحكومة، لأنه هذا الحاكم يحكم بعد ما صدر حكم ذاته، ولا يوافق حكم من أحدهما بعد حكم آخر. يشهدن إلا أن يقال من الممكن كلاهما حكم في آن واحد، بل مع بعد فرض وقوع الحكمين دفع. وحتى لو سلمنا، أنا هذا الشيء من 12 حضور، وحتى لو سلمنا المناسب بعد وقوع ما دفع تفاقطين مو المناسب، ترجيح المستندات مع النظام حينئذ تساقط، حينئذ يعني حين وقوع ما ليس من دفعة وقع المناسب تساقطهما، والحاجة إلى حكم ثالث. مستاذ حينئذ إلى حكم ثالث، نرجع إلى العطل، نرجع إلى قرعة، نرجع إلى خيرة، نرجع إلى شيء ثاني. على أي حال من الأول يا أخي، فنرجع من الأول من الأول من الأول، وها خنجاوب الإشكال، هاي محاضرين أربعة في الإشكال الأول راح نجاوبها ترى كلها، بس من أول أرجع من أول. وهذه الرواية شبيه هذه الرواية، هذه مبتدا، هذه مبتدا خبرها ظاهرة، هذا الجواب، بل صريحة في وجود الترجيح بعض المنطقة نظر الله ظاهرة، وإن كان هذا الإشكالات فيها لكن يا ظاهر، وإن كان بها الإشكالات لكن هي ظاهرة بل صريحة بأن معنى المرجعة واجب في وجود الترجيح هذا المرجعة بين أخبار متعارضة، فإن تلك الإشكالات من المحاذير الأرض عليه الترجيح لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة، هذا الظهور موجود، هذا الصراحة موجود. إذا عندك إشكالات أخرى بين، بل عندي إشكال ثاني، هذا شروعا في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن يقال بأن هذا الرواية أول المرجحات الذي ذكرته ما هو؟ أفقهية وأصدقية ما أدري شنو. ثاني المرجحات ماذا؟ أنا بدأ من الأول والثاني. لا تشتري ديني. الثاني ما هو؟ الأشهرية. راح نسجل الإشكال الثاني، نقول لازم هذا الترتيب، أن الرواية إذا كانت مشهورة إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة والأخرى شاذة، العلماء سيرتهم جرت إعلانا يأخذون دونه بالنشرة، بينما بمقتضى هذه الرواية إذا بمقتضى الرواية إذا كان الراوي للشاذ أوثق أفقه أعدل أورع ما أدري أصدق ما أدري ما أدري شنو، لازم أن نأخذ بما بالرواية الشاذ، معناها شاذ شاذ، كيف نأخذ بها وإن كان راويها أصدق أو رعفة، هل يكون أفقه شاذ؟ تلك مشهورة. فكيف الإمام سلام الله عليه جعل أول المرجحات الأفقهية الأورعية يعني صفات الراوي، جعل تغرب ماذا؟ تغرب الإشكال. وثاني المرجحات جعله من؟ ما هو؟ الشهرة والشدود، فإن هذا الترتيب لا كبير رعي ولا أفقرية يمن على شهر الشدود لازمهم، إذا تعارضت روايتان إحداهما مشهورة والأخرى شاذة، لكن راوي المشهورة لم يكن أفقه وأوثق وأورع، راوي الشاذة كان أفقه وأورع، لازمه أن نأخذ دمه بالشاذ، لا داعيها أبقى أورع، وأول المرجحات الأبقى هي الأورعية، تقبل هذا الشيء شاذ، أخي شاذ، فكيف حينئذ نأخذ بها حتى وإن كان رواه، خليكم أبقى، خليكم أبقى، شنجر الشاذ أي، هذا إشكال ثاني يسد العقل بالرواية. قل اللهم أحدكم يجيب. يقول ما دام الراوي للشاذ أفقه نأخذ بها، من المناسب هي اللي نأخذ بها وإن كان شاذ. نقول ما دام أفقه فمن المحتمل أنه اطلع أن تلك الرواية اللي بالمشهورة فيها خلل. فيما فيها خلل؟ إما في جهتها يعني شاذة للتقييد، إما في دلالتها، إما إما إما إما ورد يا خلل. طلع على ذلك ولذلك لم يروها. اختصوا برواية من؟ هذا الشاذ، لأن طلع هذا الشاذ ليس فيها خلل. وسلعلك تقول لي إذا كان في تلك المشهورة خلل فلماذا لم يطلع غيره على هذا؟ أجيبك عن ذلك. أقول المفروض هو أفهم منهم، أفقه منهم، أنه أفهم وأفقه منهم. أن الشيء الواحد يتضح له ويخفى عليهم، هذا مقتضى أنه أفهم، مقتضى أفهم هو هذا. وإلا إذا لكل هذا الشيء الواحد يتضح لم يصر هذا أفهم من هؤلاء. شلون يضبطون هذا الحكيم؟ بصريح الأنصار يقول هذا الحكيم إذا سمانيكم فقط الأفقهية. يقول إذا كان أفقه يمكن أن يتجلى له ما يخفى على هؤلاء، ولا يتم فيما في الأورعين في الأصدقية المعذبين في صفات اللغة، أورعية وأصدقية وأوثقية وذني غير أفقهية. لا توجد سعة الاطلاع الذي يوجد فقط، لأن تم هذا التوجيه يتم فقط بالأفقه على أي حال. يعني احنا بعد ما نبدا ماذا نفتح ماذا؟ الاشكال الثاني راح يصير بعد كام فينا ايضا؟ كيف تبسط في تستطيع الاشكال الثاني؟ راح تستطيع ماذا؟ لا احكي بدا شايف كيف انك تدفع الاشكال. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا البيان الذي ذكرناه، هذا اللي البيان اللي ذكرنا في صورتين لا يتم من صور الأفقهية، يعني في الأفقهية أيضا لا يتم في صورتين. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن نفترض، الصورة الأولى أن فالأطبق يا أخي هذا وبعدين ماذا أعطينا خاص يقول هذا اللي. يقول نعم يرد عليه بعض الإشكالات مناسب بدل عليه عليها، نعم يرد عليها بعض الإشكالات، هذا شروع في الإشكال الثاني في ترتب المرجحات. يعني هذه الرواية رتبت المرجحات، ذكرت اولا الطهية والكذا بعدين ذكرت الشهرة، فان ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي يعني اوثقية واطهية وكذا قدمت عليها من حيث الترجيح بالشهرة والسلوك، مع ان العلماء في رسم بالعكس، مع ان عمل العلماء قديما وحديثا على العكس. كان العكس، هذا العكس عن الشهر، نحن يقدمون الشهر على صفات الغاوي، فما تقدم عليه المطوع، المطوع الذي ان شاء الله اليوم نقرأ مرفوع الزرارة قوالي لآلي، تقدم الشهر فعملهم على المرفوعة، يعني يأخذون بالمرفوعة اللي يقدم على تقديم الشهر. الزرارة يقولنا عنه عمل علمائي فنحن على العكس، يعني النحو اللي يدل عليه المرفوع الآتي على ما تدل عليه المرفوع الآتي. فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ، ما ينظرون إلى أثبات الراوي، فأثناء ما دام مشهور يأخذون بالمشهور ويتركون الشاذ. وإن كان الشاذ راويه أفقه وغير ذلك لا يعتنون لذلك. اللهم إلا أن يمنع ذلك، إلا اللهم واحد يمنع. ويقول شيخنا إذا كان رواية مشهورة والأخرى شاذة، الشاذة ما دام راوي حيثق أفقه ناخذ به، أفقه عليه واطلع على ما لم يطلع عليه هؤلاء، إلا أن يمنع عن ذلك، يعني عن تقديم المشهورة بعد افتراض ان راوي الشاذ افقه اعدل. لا مناسب ناخذ الشاذ كيف؟ لان الراوي اذا طرد كونه افقه اصدق او راح لم يبعد ترجيح روايته، وان كانت روايه شاذه، وان انفرد بهذه الروايه الشاذه نقدمها على الروايه اللي هي مشهوره بين الروايات، نقدمها لكشف اختياره اياها، انظر هذا ما دام اختار الافقه نفس اختياره يكشف مع انه افقه فقيه متهم راي ورع يكشف عن اطلاعه على فتح نحن ضعف في الرواية المشهورة، مثل صدورها تقية اطلع على نظار تقية او اطلع على عملها تأويل ها مؤولة بشكل لن يطلع عليها غيره، لا مؤقت اطلع على التأويل وهؤلاء لم يطلعوا بأعضلي او تأويل، يعني مثل تأويلها ما اطلع على تأويل لم بشكل لم يطلع عليه غيره، من غير انه ثقافة اكمل لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الامور وجهات الصدور ومن جهات الصدور. نعم مجرد نعم، لكن قلنا هذا التوجيه يتم اين يتم؟ في الافقهية، ولا يتم فيما في الأصدقية والكذا والأورعية. لذلك نعم مجرد أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجد ذلك ما لم ينظر إلى الأفقهية. المهم هذا التوجيه يكون في الأفقهية، لأن الأفقه يطلع على ما لا يطلع، أما الذي شخص أورع أصدقه فهذا لا يوجد أنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. هذا ولكن ثم بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه هنا رضوان يقول هذه الرواية، هذا التوجيه الذي اشترنا في موردين لا يتم. المورد الاول ان يقال ان الرواية المشهورة الشاذة افترضنا ان راويها ماذا؟ راويها افترضنا ان راويها ومن هو راويها راويها اللي يروي من الحاكم، هو الحاكم قاعد يروي هذه الرواية اللي يسمعها. افترضنا ان راويها افقه هذا الشاذ، لكن نقول فاذا كان افقه ما يمكن ان يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، لكن نقول راوي تلك الرواية، ومن هو راوي تلك الرواية المشهورة؟ من هو؟ حاكم كان صحيح غير أفقه، لكن من الممكن تلك الرواية كان مشهورة بين أشخاص آخرين أفقه بكثير من هذا الذي روى الشاذ. يمكن يوم يمكن هذا الشيء، لا إذا قلت ترى هذا الحفل تكرر، يعني في المسلم نحن افترضنا توجد روايتان يرويها هذا الحاكم الشاب، يرويها هذا الحاكم، والمشهورة يرويها ذلك الحاكم، اكتاب راويها وهو الحاكم اقطع، بس اقطع منين يا اخي؟ اقطع من ذلك الحاكم اللي بيروي الروايه المشهوره. لما افترض انه اقطع من شنو؟ جميع الناس، بل اقطع من ذاك الحاكم الثاني. من الممكن تلك الروايه المشهوره راويها وهو الحاكم الثاني ليس بأفقع، لكن مطلوب هي مشهورة. مشهورة يعني ذلك مشهورة بالرواة كثيرين. ذولاك هؤلاء الرواة الكثيرين هم أفقع منين؟ هاي الفرضية، هاي الفرضية ماذا؟ يارجع هم أفقع من ذات الحاكم الذي روى الشاذ. فإذا كان الرواة هؤلاء فيهم من هو أفقه من راوي الشاذ، إذا لا يمكن أن نقول هذا راوي الشاذ انفرد برواية الشاذ لأجل أنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لأن أنت صحيح أفقه، لكن أفقه منين؟ من حاكم الثاني. لا أنه أفقه من جميع رواة الفل. الرواية بل هناك في رواية الرواية من هو أفقه منك. إذا أفقه منك فكيف أنت اطلعت على ما لم يطلع عليه هؤلاء؟ لطيف. فهذا التوجيه لا يتم في هذه الصورة، هذه الصورة الأولية التي لا يتم فيها. فلا أطبق هذا، ولكن الرواية مفروض مطلقة تشمل حتى هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة الأولى لا يتم فيها هذا فوجي. فتشمل هذه الرواية الخبر المشهور روايته، الخبر المشهور مشهور، لكن مشهور روايته بين أصحاب، وهؤلاء الأصحاب جماعات الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا. يعني هذه الرواية المشهورة لعلها مشهورة بين أشخاص هم أفقه منين من راوي الشاذ، اللي بيتربى راوي الشاذ أفقه منين من الحاكم اللي بيروى المشهورة، حتى بين من هو أفقه من هذا المنكر برواية الشاذ، وإن كان هذا راوي الشاذ أفقه من صاحبه المرضي بحكومته وأفقه من صاحبه، لكنه ليس بأفقه من جميع رواة تلك الرواية المشهورة. هذا أولا. فالرواية مطلقة تسمى حتى هذه الصورة، مقبولة بالحمد لله تسمى حتى هذه الصورة، معنى في هذه الصورة لا يكون فيها هذا التوجيه الذي ذكرنا، مع أن هذه صورة ثانية. يقول افترضنا على سلمنا على أن بلي راوي الشاذ، الصورة الثانية عن القاف، يمكن أن نفترض راوي الشاذ أفقه وراوي غير الشاذ معنى الصورة ليس بأفقه، لكن هذا الذي ليس بأفقه وهو من راوي المشهور، أم من يرويه؟ هو يرويه بس لا بدخل يرويها ماذا؟ صحيح هو يرويها بس يرويها عن ماذا؟ عن وثائق. لعل بعض تلك الوثائق فيه من هو أفقه. فهمت بعض تريد أقوله؟ من هذا الحاكم الذي روى الشاذ هذه الصورة تشملها المقبولة ولا بإطلاقها؟ فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة ماذا؟ في الصورة السابقة لم ننظر إلى سلسلة السند، كنا نقول بأنه الرواية المشهورة يمكن مشهورة بين أشخاص آخرين، واحد من هؤلاء الآخرين أفقه منين من هذا الحاكم الذي استند الى الشارع. الان لا، الصورة الثانية انظر الى سلسلة الرواة الذي يستند الهم، الحاكم الذي يروي المشهور، والضمير يروي عن الامام مباشرة، قد يروي عن الامام مباشرة وقد يرويها بوثائق عن الامام، لعل واحد من تلك الوثائق حقا هميا من راوي الشاذ، فاذا كان اقى فلا يتم التوجيه الذي استثنى. نحن لا يمكن ان نقول راوي الشاذ لعله اطلع على ما لعله اطلع شنو، المفروض على انه في سلسله السند من هو في سلسله السند المشهوره من هو اقى منه من هذا راوي الشاذ. ضبط العباره. مع ان أبقهية الحاكم باحدى الروايتين الذي حكم باحدى على ضبط احدى الروايتين أبقهية وهو هذا راوي الشاذ لا يستلزم، أبقهية الحاكم باحدى الروايتين لا يستلزم أبقهية جميع الروايات، فهو أبقه، لكن مو معنى على انه ماذا جميع الرواة أبقه، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة الى رواية الاخرى، يعني رواية الرواية الاخرى قد يكون ماذا فيهم من هو افقه من رواية، فانا اثناء الشرح سويت فيهم من هو افقه منين من راوي، لا العبارة لعله يتنبط، فانا بقيت لعله احسن، لا فيهم من هو افقه من رواية من الواقعين في سند الرواية الشاذة، يعني يريد يقول بعبارة أخرى هذا راوي الشاذة أيضا عنده سند بينه وبين الإمام، وراوي المشهور أيضا عنده سند بينه وبين الإمام، فلعل في سند المشهور رجال أفقه ابن الرجال الواقعين في سند الشاذة، بس أما البيان الذي بينت أول لعله ماذا أحسن من أحسن أحسن من هذا، ترى الذي يدل عليه قضارة الشيخ الأنصاري. على أي حال إلا أن تنزل الرواية، فالرواية أطلاقة تشمل بين الصورتين ولا يكون فيها توبة إلا اللهم أنت حضر الجنابة، تنزل الرواية على غير هاتين مصارفة الاتفاضة من كيفة كيف؟ إلا أن تنزل هذا الرواة على غير هاتين الصورتين فالتوزيع اللي بالسراء يكون ثاني من ينتبه الإشكال الثاني، وضي الجملة انت تستوي الإشكال الثاني تستوي لهذا يقول لك يا حنفر هم عدري اتفع المتحك الجرس أدف على الجرس ما الجرس أدف على هذا لك بالتالي الرواية دل على وجوب إعمال المرجحات، بس هذا الإشكال أنه عرف أدف على ولا عبد رجل، لكن انت تنكر ظهورها في وجوب اعمال المرجعات لا ما تنكر، فاذا هذا هو السبب وضي الجملة، فهذا الاشكال ايضا كالاشكال السابق لا يقدح، يعني لا يضر في ظهور هذه الرواية بل في صراحتها في اي شيء في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة، يا شهرة الشهرة الروائية، الشهرة من حيث الرواية يعني الشهرة الروائية تدل على ان الشهرة الروائية ماذا مرجح كذبات الراوي، وكغاية الامر في التقديم والتأخير يأتي اشكال هذا مطبعا، وبالشهرة من حيث الرواية أو بموافقة الكتاب ومقالات العام، يعني استرجعنا هذا الحمد تدل على وجوب أعمال هذه المرجعة، وغاية الأمر في الترتيب يوجد إشكال مطلع آخر. نعم هذا هو الإشكال الثالث، شرح الإشكال الثالث، الإشكال الثالث أن يقال بأن هذه الرواية في المرجح الاول ماذا ذكر في المرجح الاول اول اول اول اول اول اشترطت ماذا في المرجح الاول ان يكون الراوي اعدل بعد افقه بعد اصدق بعد اورع، يعني الاربع على ضد ان تجتمع حينئذ تتقدم الرواية، مع ان العلماء لا يشترطون اجتماع بالأربعة. بل يقولون إذا راوي إحدى الروايتين أبقى أقدم. بعد ما لازم أن يكون مع الأبقية ماذا؟ أصدقية وأعدلية وأورعية نضبا. ولا ما يدري واحد يكتب بين الرواية ترك مجموع الأربعة. بس أنا بكتاب ضعيف يمكن الجواب عنه، لأن الرواية لما ذكرت هذه الأربعة ليس مقصودها لا بد من اجتماع الأربعة، مقصود أنه يمكن ترجيح الرواية بواسطة هذه الصفات الأربعة، وإن كان الموجود منها واحد ليس من البعيد هذا مقصود. وعندنا قرين على أن هذا مقصود. ما هي القرين؟ هي أن الراوي لم يقل للإمام سيدي إن لم يكن مجموع الأربعة متوفرة، كان اثنان متوفرين، كان واحد متوفرا لم يسأل هذا. هذا جديد انه الراوي مع عمر بن حنظلة الثاني ان مقصود الامام ليس اجتماع الاربعة، وانما مقصود الامام بيان ان كل واحد من هذه مرجع. وهكذا لم يسأل الراوي ابن حنظلة انه اذا هنا كان موجود اعدلية وهناك كان موجود ماذا صفة اخرى او تقية، لم يسأل. هذا عدل سؤال دليل على ما قلناه، وببياننا هذا ينحل ايضا، ينحل ايضا. اشكال اخر مو اتفق الاربعة هذا، وهو اشكال الاخر ماذا؟ وهو ان يقال هذه الرواية جمعت بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة. هاي تفكر هاي النقطة في هاي الرواية قالت خذ، فان كان احد خبرين موافقا للكتاب ومخالفا للعامة جمع بينهما. نعم الاجتماع لا يشترط، اما موافقة الكتاب تكفي واما مخالفة العامة تكفي. قال لا هكذا يقولون، مع ان هذا الرواية اشتغل الاثنين اجتماع الاثنين. جواب الطبع نقول ذكرت الاثنين ليس من باب بيان لزوم اجتماع الاثنين، بل ارادت ان تكون يمكن الترجيح بهذا وبهذا ولو واحد منهم. ضبط العبارة يا اخي. ثم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي، وما هي من عدالة وفقاء وصداقة وصدقية عن الرأي. لكن نظار علماء ما يستطيعون بهذا، ما يستطيعون اجتماع الأربعة، لكن نظار إرادة بيان جواز الترجيح بكل منها. هذا الجواب ترجيح، هذا جواب الإشكال. الإشكال ما كمل الشيء، أن نظار رواية اشتراط الأربعة والعلماء لا يلتزمون، وما رأيك تعمل التطبيق على أي حال يبين الجواب. الجواب شنو؟ يقول لكن نظار إرادة بيان جواز الترجيح بكل واحد منها سيكتب عن الإشكال. ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود صفة من دون اجتماع الثلاثة البقية، ما سأله. هذا معناه أنه كان ومن الأول على أن وجود واحد يكفي، ليس المقصود اجتماع الجميع عن صورة. ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض لم يسأل عنه. ما أدري أنا هذا يصير شاهد، هذا عدم سؤال وجود بعض الصفات مع معارض بعضها، هذا يصير شاهد مؤيد الأول يصير معيد، أما هذا يصير معيد ما أدري نظرة الشريف السلام شو أنا أشوف فيه تأمل. بل ذكرت السؤال، يعني الراوي أقصى ما سأل هي تسأل، ما سأل أنه إذا تعارضت الأوصاف أو أنه إذا وجد الصفة من دون اجتماع الثلاثة البقية، سأل فقط هذا. بل ذكر السؤال أنهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على الآخر، هي تسأل. فقد فهم من قوله لا يفضل أحدهما على الآخر أن الترجيح بمطلق التفاضل، مهم تفاضل يوجد بوجود صورة واحدة أو بوجود الأربع، ليس المدار على الأربع بما يعرف. وجدنا بهذا البيان أيضا نوجه ماذا؟ الجمع بين موافقة الكتاب ومخالفة ماذا؟ العام، حيث أن هذا الرواية قال إذا كان القدر أخذ موافقة الكتاب ومخالفة عامة جمع بين الاثنين، معنى لا يصير باجتماع الاثنين. فجواب هذا عن المقصود ليس اشتباط الاجتماع، وإنما المقصود ماذا؟ أن هذا مرجع وهذا مرجع، يعني موافقة الكتاب مرجع ومخالفة العامة مرجع، وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة وبين الجمع بين موافقة الكتاب والسنة وبين وبين مخالفة العامة، مع أنه يكفي الواحد من هذه إجماعات، إما موافقة الكتاب تكفي، إما موافقة السنة تكفي، إما مخالفة العامة تكفي، ولا يشترط اجتماعين الثلاثة. فجواب ما بين أن المقصود أنه يمكن الترجيح لهذه. الثاني ما رواه ابن ابي جمهور الاحد، الحمد لله انتهينا من الرواية الاولى المقبولة ابن حنظلة. الرواية الثانية للاحشاء في غوال هاي المرفوعة الذي قلنا تجينا هذه، عن العلامة مرفوعا الى زرارة، احشاء في غوال الآل رواه عن العلامة، العلامة من الخدارة عن زرارة مرفوعة رفعها الى زرارة من دودة السنة. يقول زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك، قلت شنو فقلت؟ فجعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان. شنو الفرق بين حديثان وخبران؟ لعل والله العظيم إذا يحد إذا كان الإمام سلام الله عليه يخبر عن جده هذا يقال له حديث، يعني حديث. أما إذا كان لا رأسان من دون أن يسند هذا المضمون إلى جدي حينئذ صلى الله عليه وآله حينئذ يسمى خبر، هذا لعل الفرق هذا. زين، فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بيت شفت مولانا مو قلت لي أول ما دخلت الرواية ماذا هذه المرفوعة؟ الشهرة لا تفات الراوي، تفات الراوي أخرتها. خذ بما اشتهر وضع الشاذ. فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران ماثوران عنكم. فقال خذ بما يقوله، الان ذكر قصتان اعدلهما عندك او تقما بهما. فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وافق منهما العام فاتركه وخذ بما خالف فان الحق فيما خالف. قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع؟ قال اذا فخذ بما فيه الحائط، يعني موافق للاختيار، الحائط لدينك واترك الحق. قلت انهما معا موافقان للاحتياط السنة، كلاهما موافقان السنة. مثل واحد يدور على الوجوب واحد يدور على الحرم، كلاهما موافقان للاحتياط. الوجوب موافق ماذا؟ اذا هو اصل احنا عندنا البراءة، لكن الوجوب يوافق ماذا؟ الاحتياط. والفرمة توافق او مخالفان للاحتياط، مخالفان عن الشرط. لا هذا يدل على الوجوب لا ذاك يدل على الحرمة، يعني واحد يدل عليه من عن مثل الاستحباب واحد يدل على الكراهة، هاي كلاهما مخالف علما للاحتياط. هو الحكم الالزامي امتثاله هو الموافق للاحتياط بعض موسي ولا احتياط، اذا حكم الالزامي. فكيف اصنع؟ فقال اذا فتخير احدهما فتأخذ به ودع الاخر. هذه الرواية انتهت. الثالث غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.